الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل ابن العم يعتبر من محارم الأم ويجوز أن يسلم عليها ويتكلم معها وهي في العدة؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: لا يعتبر هذا الشخص من جملة محارم هذه المرأة، ولا يجوز له أن يخلو بها أو يدخل عليها حال خلوتها إلا ومعها ذو محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. والله أعلم. وسواء كان دخوله هذا عليها في العدة أو غيره، فالرجل الأجنبي إذا دخل على المعتدة مع غيره للحاجة فتعزيتها ولم يكن ثمة فتنة فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وكونها في العدة لا يمنع من دخوله للحاجة الراجحة إذا لم يكن ثمة خلوة أو فتنة، والله أعلم.